المشاهدين الدائمين لهذا الجهاز يتجاوزون 15 مليون منهم النساء المغربيات والأطفال والعواطلة واللي في المطار إلى آخره. حفظاً عن حفظاً بعد المساء يزداد الكبيرة جداً وعند أيام الجمعات وهذه الأشياء الأجازة يزداد عدد المتفرجين. إذا جاز للعالم الغرباني أن يخاطب هذا الجمع فيحتاج أن هناك جهاز لا يمكن منه العالم الغرباني يهدي له كل هذا. يخرج الرجل من هنا فز واثنان في منتهى الحماس حتى إذا دخل في البيت لم يشم لم يشم في رائحة السمع وإلا الأداب الإسلامية سيتوقف هذه الفجوة ويظل لديه الأخذ والرد حتى ييأس أو قنوط تحته الألوان. قال لي بعض الناس وذكرت له استنكار العلماء واستنكار كل من له ذوق إسلامي وما من يسوى الذين يمشون في الشوارع عاريات. فقال لي أنا أنظر إليهم ولا أشعر بشيء من الشهوة. أين الفتنة المدعومة؟ أين الفتنة المدعومة التي في القربة؟ فقلت له أنا لا أكذبك وأنت صادق فيما تقول أن مكة لم تتحرر بشيء من الشهوة، ولكن أستطيع أن أجزم الآن بأن مكة اللوامة ماذا؟ ماذا في النفس اللوامة التي إذا رأت المنكر قرع تلقائيا؟ الإنسان المقصور على هذا الدين أول ما يرى أي منكر يقرع له ويحس به. فنحن الآن كما قال بعض العلماء المعاصرين كانوا قديما يدورون بين سنة وبدعة ونحن الآن ندور بين بدعة وردة. مبتدعونا انتهاونا قليلا سقطت الردة، وكانوا قديما انتهاونا رجلا سنين سقطت البدعة. هذا كل المسؤول عنه غياب العالم الرباني العالم العامل لعلمه فيأخذ كل هذه الجموع إلى طريق الله عز وجل إلى طريق السعادة. ومن أشد المصائب التي خلت بدارنا أو بديار المسلمين بفقدان العالم الرباني غياب الأدب. هذه النهضة العلمية التي يعيشها المسلمون اليوم لم تواكبها نهضة أخلاقية. بدليل تجد الرجل منا يسمع كثيرا من النصوص النظرية ويعجز عن تطبيق حديث واحد في حياته. وكان وكيع ابن جراح احد الائمة الشقاق الحفاظ شيخ احمد وغيره ولم يثبت انه كان شيخ الشافعي. لم يثبت له لقوم الشافعي. انبه على هذا عرضا بانهم ينسبون للشافعي بيتين من الشعر يقول شكوت الى وكيع سوءحفظي ارشدني الى فرق المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. لم يثبت لابن الشافعي انه نقل وكيع بل الامام الشافعي من طبقه وكيع. فلا ادري كيف يمكن ان نتجلد له او ان يكون شيخا له الا ان كان من روايه الاقران عن بعضهم لم يثبت هذا ايضا. انما هو زوج الامام احمد والإمام إسحاق بن راهويه وهذه السنة هؤلاء السادة. فكان وكيع يقول يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث اعملوا عن 800 حديث بخمس. أنا أرجو أن يقلد كل مسلم محفوظاته من الأحاديث النبوية ثم ينتقي 5 أحاديث ويترجمها إلى الواقع العملي. يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث اعملوا بخمسة أحاديث عن كل منها. فغياب العالم الرباني هو السبب في هذه النهضة العلمية التي لم تواكبها نهضة أخلاقية. أبين لكم أن فقدان الشيوخ هو اللب أو هو السبب المباشر لغياب الأدب.

لا يعرف يعني طريقة ما عن يستدل تدبيره وكان الجمع يحتاجون يعني يقولون لرجل انزل لكن لو عين الاعرف ان الرجل قاعد جميل يحب المجد فكتبوا فشعر به الاعرف فهذا يصفق عليه حتى انتهى المجد يقول حدثني ويصفق عليه الان يربك عليه حتى انتهى المجد لو رجل ساكت خشية ان يكون شيئا فرفع الاعرف المجد وقال له رجل مرة يا ابا محمد حديث كذا وكذا ما اسمه فاخذ بحنكه ولفته في الحائط وقال هذا اسمه وقال رجل بهذا العسره كيف يتهافتون عليه ولا يجهدون فيه الان لان اي قول علم ورع من استاذه او من معلمه شيئا يشيله اعتزله ولا يقابله في الطريق ولا يسلم عليه هذا ان كان من المتقين والا اختار عليه ايضا وغير فان هذا من ذلك لان الاعمى شديد لهذا الخلق يكثر السب في نفوس تلاميذه ويعلمهم التواضع الجميل فكان فيما نحسب حسنانيه بدليل ان الله عز وجل جعل له لسان صدق في هذه الامه فلا يذكر الا بالجلوس كل هذا من الاعمش وذكره الخطيب في الفتح الحديث فمع ذلك تلهفتون عليه ويردون الاقتناع له ولحديثه ورث منه هذا قبل مكه بن عياش هذا العسر في الرواية فكان ما يحدث مثل الأعمش فإحناه به الحمد لله فقال له يوما حدثنا بحديث قال له لا إلى بنفس حديث فقال له حدثنا بنفس حديث قال الثالث كانت أو مات فقال له الرجل يريد أن يوجهه إلى نفسه أنت عندنا إسناد كان مرتبا أن يقول لهم مثلا فقال لهم كان إبراهيم يحرج إبني يعني كل كل يحرجه على الأرض قال الخطيب انظر ظن عليه أن يحدثهم حديثا ينفعه لما في الحرج إبراهيم يحرج إبني وما يستفيد منه طالب العلم ظن عليهم حتى أن يحدثهم بحديث لا يتصورن احد ان هذا الفعل من هؤلاء السادة فعل شائن بل كان من اجل افعالهم وتأديب طلاب العلم وكان الاعمش يقول لاني بقالانيا لاستقدرتموني فما يفعلني من الحديث ليه واضح من مقربي وسليمان بن نهوان الاعمش هذا لعنس كان في وجهه وليس هذا موجودا ان يذكر الرجل بالعيب الذي فيه على سبيل التعليم فليس على سبيل التنظير فهذا موجود كثير في كان اعمش وكان اعرج عبد الرحمن بن مريم وكان لا ظلم هذا يعني لقد ليس بعيد لما ينظر لما لقد محمد بن جعفر نعم هذا ليس لاقصد العيب الخلقي بل العيب الخلقي انظر اي من اهل البلاد الحمدانيات اهل البلاد اتحكم من بلاد على محمد بن جعفر لما كان يشغل به وجوده ومثلا كابن علي مثلا من كان يريد به هذه المعينه والأحوال ونحو ذلك فكل هذه الأوصاف تمثيلة من جنس التعريف فقط لا تعد للتغيير وأوصية من جنس الجامعة ومثيلة على سبيل الخمسة هذه الدول فالحاصل أن وجود الشيوخ بكثرة ينقل الأدب عن طالب العلم على العلم وهذا مراد من تواضع وليس شيئا جديدا

وأطلاقه يتسبق أطلاق النبي صلى الله عليه وسلم فشق ذلك على الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ما رفع شيئا في الدنيا إلا يدعه. يريد أن يتجه المخاطر. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتسامر مع ذلك ويتفقد أحيانا إلى نفس الخطر. الحاصل أنه يهاجر علماء الربانيين والأمناء الربانيين أيضا أنهم لا يتقدمون في الأمام في مواقعهم الجاهلية وفي الأردنيين الكفر الذي أخذه كثير من المسلمين. ورأيهم أن يتقدم شيء من الشرف ويفعلون الثلاثي من فلاحهم الوثيين والثلاثة والمسلم عن يوم السلام والمسلم على الشمال فلان غير فلان إلى يجب أن يطلع الكرسي. حتى أنا رأيت بنفسي أن الصف الأول في المسجد محجوز للجماعة بحيث أنك أنت لو أردت الصف القرآن يصح الصف الأول يوم يعود وبالتالي معه رجلا رأيته بنفسي قال له هذا مكان الحاج فلان والحاج فلان يدخل إلى الصفوف الأول حتى جعل الصفوف دول من الكبار ذات الهدي المعروف الذي يجب على المسلمين أن يتفارقوه. خرج عبد الله بن مسعود مع الموسى الأشعري ذلك اكتنحنا فقال عبد الله بن مسعود: يا عبد الرحمن لقد رأيت بوجهي شيئا أن أكتبه بوجهي خيرا في مساق الأخير. الحاصل أنها أن وجود المسالك بكثرة كان سببا مباشرا لهذا القول العلم. وهنا أن يفعل الإنسان من الكتب فقط ولا يسعى أن يتلقى العلم على الشيوخ أو حتى على الأقران الذين يتلقون قرآن المرمار فهذا يصاب الحقيقة بأشياء كثيرة جدا من الضرر. كان لكم خطأ نحن أعادي من وحدة الوطن العربية أعادي فأيضا الرجل أن يفكر القرآن والسنة بما يعرفه من الألفاظ المتواترة الآن. لا يجوز بالألفاظ الحادثة أو باللغة الحادثة الآن، بل لابد أن يفكر القرآن والسنة باللغة التي نزلت بها القرآن على العرب واللغة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم باللسان الذي كان الصحابة يفهمونه لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ونحن أعادي بميزة اللغتين العربية. فإذا دخل رجل عشان يقرأ في كتاب فلعله لا يصيب الجملة إقالة صحيحة. وأنا رأيت رجل من مثلا حول بعض المسائل كانت قامت تخدم يعني اليدين في الوجود على ركبتين ومسألة. فيقول بعد الحاكم قال في مستدراته أثر عن ابن عمر في أنه يقدم إليه على ركبتين ثم قال الحاكم لو اضطرب إلى رواية ابن عمر أولا لأن في ذلك روايات كثيرة عن التابعين وعن الصحابة التابعين. فهو رحت ويقول القلب أول يعني أن الحديث مقلوب الحديث مقلوب يعني المفروض أن يقول ركبتين قبل غيره يعني على حد قلب مقلوب غيره أن الحديث مقلوب وهذا نوع من أنواع الحديث. تصور الحاكم يقول القلب أميل إلى رواية ابن عمر لأن له شواهد عن الصحابة التابعين وهذا كل شيء مقلوب. كيف القلب أميل عن أن قلبه هو يميل إلى ترجيح رواية ابن عمر لأن لها شواهد تواتر مش القلب أميل عن حديث مقلوب؟ وهذا تهمه ويقرر انه يطالع في هذا. وانا ضر بعض اخواننا من الشباب من امتحان سكن الخوارج او الاكثر هذه المبتدعه الا انهم عكسوا على الكتب فقط فعاملوا الكتب باقوالهم هم لا يقبلون التراجع ولا يتنازلون عن فهم الكلام حتى لو خلفت من الجراه انه جعل رسول الله الشهير او رأس الامام احمد او رأس اي احد. هل انا بنفسي رايت معك رجلا منهم وكان معنا الاخ احمد قتيبه وكان حاضرا يعني هذا المشهد الفظيع لما قلنا له قول ابن عباس قول ابن عباس فقال نحن رجال وهم رجال يعني من يضع رأسه برأس ابن الأمية برأس ابن الصلاح ورأس العيد فان ترقى قليلا جعله مثلا برأس المنزي برأس المسكي برأس المنزة برأس المنزريق فان ترقى قليلا جعله برأس أحمد على رأس الشكري المالك لماذا لم يجب قتل على دين الصحابة المشاهدة وقال نحن رجال الأمية حكومة رجاله رجاله كان ان كنت تقصد الذكوره ونحن لا نناجيك الان ولكن ان كنت تقصد الاكرام لانسان فشتان فقد قاصرت لابن عباس مثلا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل فما توصل لك فاذا ابن يلقي هذه المفاجاه التي انكرها اخوانه ان تلقيها أقول لما يجيك أن الله استجاب لدعوة النبي الله هذا جبت به يعني استأخذ منه حرفا وأنا من أدراك أن الله استجاب لدعوة النبي تكتب به الجرأة وهذه الجرأة لأنه لا يرى من يعكر عليه يأخذ من الفكر مباشرة فنفهم ويصد من النبي لأن إذا تعرض أن يقترب لشيخ فانه يهاد ان يتكلم في حضرته يهاد ان يتكلم قد يتكلم غطرا فكان هذه الاجازات من اقوى الاشياء التي كانت تدعى طالب العلم لا يتكلم الا بعد علم ان يجوز له الاحسان الرشيد حتى يعرف الخيرات ما كان يهجم عليه عندها ذكر رفيع جدا من امام الشافعي مع محمد بن حزم الشوراني صاحب الامام ابي حنيفه رحمه الله على الجميع. معاني الإمام الشافعي أرفع وأعلى قدرا من أحمد بن حسن. من الشافعي مستوى مطلق. يعني رأس رأس أبي حنيفة رحمه الله الجميع. وإلى محمد بن حسن الشيخ وأبو يوسف يقولون أنهم يعني مستوون في المذهب. يعني يمشون على أصول أبي حنيفة. فالإمام الشافعي أرفع وكان أقوى عارضة ولكنه يريد ان يستفيد وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول لا يلزم الرجل ان لا يصل الى درجه الوزن حتى يكتب عن من فوقه وعن من دونه وعن من ضده لا يستنكف الانسان الوزين ان ياخذ فائده ممن هو اقل منه فان حتى الامام الشافعي كان يلزم محمد بن حسن الشيباني يتلقى عليه علم أبي حنيفة فكان لو يعجبه بعض ما يقول محمد بن حسن ولكنه لا يعترض كان فإذا قال محمد بن حسن نظر الشافعي وأصحابه فذكر عليه يقول جهود يقول كذا يقول نعم يقول أنا تقول في كذا أنا تقول في كذا فيزول الحجة فيسقطون ولا يحيرونه جوابا فكرر هذا الأمر مرات فقالوا عليك الاستاذ استاذ يقول من هنا انت تناظرنا عليك الاستاذ فاجاب محمد بن الحسن وقالوا انك تقوم فيناظرنا فلا انت عنك فقال محمد بن الحسن هلا ما نظنوا فقال الشافعي قم لرجلك عن المناظره قم الى العدد الادب العالي قم لرجلك عن المناظره قال محمد فلا بد قال لا بد ان تموت فقال له انتم تقولون هذا يعني نوع من ادب الشافعي المناظره مع استاذه الذي هو من اقرانه محمد بن حسن الشيباني قال انتم تنقلون الوضوء بالتحقيق هذا نعم يعني الرجل قهقها في الصلاة بطلت صلاته ونكب الوضوء قال فلا تقول في رجل هدف محسنة في الصلاة هو بالسبب كده لم يكن أفضل لها أن تبين قال صلاته باطلة قال كما حال طهارته قال كما هي قال سبحان الله أخذت محسنة في الصلاة عندكم قهوة من قهقها ينزل قال فأخذ محمد معناه ينزل

وأذكر حكاية كبيرة جدا رواها الخطيب في كتابه الحكاية في علوم الرواية. تبين لك الشرير الطويل وكيف يغير الشاب هذا الطويل هذا إيمانا إذا تعاهدته. يروي هذه الحكاية من طريق أحمد بن زياد الهلالي قال سمعت أبي يقول: كنا في مجلس سفيان بن عيينة وهذا عالم في ذلك وحزب الشافعي وعن أسرار مالك. قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم في ذلك. فقال: كنا جلوسا في حلقة سفيان بن عيينة إذ دخل صبي كبير كبير يعني لا يكاد يظهر المغرب. فضحك بعضهم في المجلس فقال سفيان قوله تعالى: كذلك قلت من قبل فمن الله عليكم. ثم قال: لو رأيتني لا مت وأجد عشر سنين طولي خمسة أشهر وجهي كالدينار وأنا كشوق الاقمار ثياب الإفاق أثمان الحجاب وغيم بمقدار ونعني كآذان فاح أختلف إلى علماء الأنصار مثل الزهري وعمرو بن دينار أقرب بينهم كالمسمار مشبرتي كالجودة مكرمتي كالمولدة قلمي كالمولدة. فإذا دخلت المجلس قالوا: أوسعوا للشيخ الحويج. ثم ضحك سفيان بن عيينة قال أحمد ثم تبسم أبي وضحك قال عمار بن علي ثم تبسم أحمد وضحك إلى آخر الإجابة حتى وصلت البسمة إلى الخطيب الزواج. فانظر إلى مثل سفيان بن عيينة لم يعشر سنين ويختلف إلى من؟ إلى الزهري وإلى عمرو بن دينار الذي أتى كذلك وظهور أبا كأنس وسهل بن كعب يعني هم من الفضلاء التابعين وظهور الجهور من الفضلاء التابعين يعني أبا كالصحابة. فقد أقعد بيان كالوثيار معنى كالوثيار أنه غير مجلوس لا يكون حتى يكون. فكل هذا غرلة في سفيان بن عيينة هذا العلم العالي والأدب الجميل تسلم على المشايخ. نحن نعجب الآن أن يقرب فينا مفتي ولو كان فينا مفتين الآن فيصير كالبخاري وهو ابن أحد عشر عاما. البخاري كان يسمع حديثه ويقرب في مجلسه 100,000 اليزيدون وما في وجهه شعر لم يكن بكره لحيه وكان يقعد عليه 100,000 او يزيدون. بل اذا انحضرنا الى التاريخ القريب نجد الحافظ جلال الدين السيوطي والحافظ السيوطي لم يدرك الحافظ انما هناك الحافظ ابن حجر السلام والسيوطي من الان 3 سنين ومع ذلك كان ابوه ابو سيوطي ياخذه وهو ابن 3 سنين حتى يتشرف بمجال الاصحاب ابن حجر مع كونه لا يدري وليس لا تحمل ولا اجازه لانه صغير ومع ذلك كان يأخذه ويمتن الحرب السيوطي فيما بعد ويقول كان أبي يأخذني إلى مجال أصحاب بن حجر وابن 3 سنين فقط لا يدري بل هو من أفضل يكون 10 سنين وعاملين جندل عشان يتبرد في المدينة. مشكلة طبعا 10 سنين وهو أكثر من 10 سنين بهذه الشريعة وهذا ابن 3 سنين. بل هناك أعجب من ذلك

من نفوس الله أن يرفع كل هذه الأشياء. الأمر الثاني أن يصد الإنسان الصحيح في هذا النفوس. وقد يموت ويموت بعضه أجيال قبل أن ينتشلوا خرافة من قلوب المسلمين تبع عن أن يبدو بذرة الإسلام الصحيح. هذا هو الإيمان الصحيح. ليس هناك إيمان إلا بعد قصد أن تكفر بالطاغوت ثم تؤمن بالله عز وجل. وأنه لا يستقيم أن تؤمن بالله وهناك طاغوت في قلبك. ارفع الأشياء، ارفع الأنقاض ثم ارمي الأساس الصحيح. فهذا الركن الذي يرمى على الساحة الإسلامية وتتبعه النصوص كيف يستيثني بنعوة أستث به هذه الشجرة الملعونة في حياة المسلمين. وقد تتقطع الأعناق الرقاب دون استثاثها، لأن هناك جهات كثيرة جدا تحرق على أن تظل هذه الشجرة، الشجرة الملعونة. فمهمة العالم الغدال مهمة شاقة جدا، وهم يبتدون بتحريف النقل عنهم أيضا، والإشاعة في الإشاعات أيضا عنهم. فلا يجاز يصل العالم الغداني من إشاعات مغلظة يحوط تاريخه تحتنا الشيخ مصر كل الألباني محدث العصر. هذا الرجل اشترى عليه كثيرون جدا ما لم يقله، وبسبب هذه الاشتريات شل في بلد الغرب، فلا ترى له وطن ولا ترى له سكن، وحياته في الفتره الاخيره مهمه جدا. عالم مثل هذا العالم شرف في بلاد الارض، ولانه يرى حلما تستقر الى بلاد الكفر فلن يتجه الى امريكا او فرنسا او هذه البلاد والا لوجد حريه كبيره، وليتحرك كما يقول، ويرى ان عالمه الاسلامي الجاحد له الجاحد لصنيعه يرتبه، فيظل على حدود الامارات حتى ادخل، ممنوع من دخول الامارات، وممنوع من دخول الكويت، وممنوع من دخول السعوديه، وممنوع من دخول سوريا. كيف هذا الرجل ان يعيش؟ ما دخل الاردن الا بثقه خاصه من تلميذه الشيخ محمد ابراهيم شكرا وكيل وزاره الاوقاف وامام مسجد الاقصى. تدخل لنا الملك حسين بثقته الشخصيه ان الشيخ ناصر الدين الالباني يسكن في الاردن ويتعهد انه لن ينتقد احد حتى البلد لم يقرا اشترط عليه ان لا يتقابل بها. وحتى الضروري عنه على باب الدنيا هناك مفقود من النور نجيب اكثر من اثنين للمتجمهر ويقابل لاكثر من اثنين ولا بد من موعد من الهاتف. هذا والفهم في الكلام الاولى يعني تضيقوا عليه شديدا، لكن في الآية الأخيرة بعدنا أمس وجانبه طرق إلى هذا الأمر حتى الآخر يوم كان في الولايات لعمان، وكان الشيخ دعا مجموعة للعلماء وتحدثت بأن كنت فيهم كنا 25 فأنا خرجت فقلت للشيخ يعني هذه المرتبة تقل من النوع بكون أكثر من اثنين. قال له دخل كل اثنين ولا سبيل البديه في جدة يعني دخل كل اثنين يعني. فهذا العالم لا يوجد له مكان يرتبط فيه، وحال الآن منعوا قبل ذلك منعوا دروسه العامة في مسجد عمر في الأقصى وأغلقوا عليه حتى ما كان يتمكن ان يلقي على بحوث من طلاب العلم دروسا الا في دروس احدهم خلفه بعد صلاه العشاء. ولما جاء مصمر السنه السيره النبويه في مصر مكتب الشيخ ناصر الدين الالباني وهو اعظم الناس مهنه على المسلمين في هذا العصر في السنه السيره النبويه. ما قال للشيخ ناصر تعالى شغلتنا حتى عرض لا تتكلم. فمثل هؤلاء العلماء الربانيين انظروا الى معاملة الجهاز الرسمية لهم. كيف يمكن ان ينتفع بالسنون بهم يتعودون في الارض؟ بل اغرب من ذلك، اغرب من ذلك ان حصل مصادره في بعض البلاد هجوم من شرطة على المكتبات بيكون يستاد تحديد الساد ويكون يستاد منع التصوير بشكل عظيم بشكل مزوج ولا فيكم يا علماء ويكون بشرح العقيدة التحويل مين السنس؟ قالوا هذا الكتب ممنوعات غير ونفس على ذلك ممنوعات؟ كيف ممنوعات؟ مفضلت شبهة في دين الأنزام وتعليقات شبهة في دين الأنزام. هذه معاملة العلماء الربانيين العلماء العاملين جهود شديد. الحاصل بالنسبة لنا مهمتنا بإنجاز هؤلاء العلماء الربانيين يتمثل في أيها المسلم في معاملة ولدك. من منكم قال في نفسه أنا نذرت ولدي هذا لله وحصنه وجد وسعى حثيثا في قدرته على الهدف الذي يريد؟ لم يكن فعل هذا وبدا يكون من ولده الدعامه الاساسيه وهو ان يرسله الى المشايخ حتى الى اقرانه الثاني يتعلم ويكون له المكتبه ويزيح هذا الجهاز من البيت إن كان موجودا ويزيحه بالكتب. فأول ما يشد الناس لما يرى إلى منظر الكتب فيشعر بنوع من الحميل يفطر في داخله حبا في الكتاب. لا ترى أحد الناجحين إلا وأبوه كان عالم وجده كان عالم وجده كان عالم إلى آخره. لعلك إن أكرمك الله عز وجل وكنت عالما تكون أول عالم في العلة كلها. وأن تنظر إلى شيخ الإسلام فترى جده أبا البركات شيخ الحنابلة. كما أباع عبد الحليم شيخ الحنابلة. شيء طبيعي جدا أن يكون بدون شيخ الحنابلة. لأن جده وأبوه وعثمان بن أبي حنبل بدمشق. فشيء طبيعي جدا أن يكون ابن تيمية وهو من خلالة العلماء أن يكون ابن تيمية. أو أن يكون أولاندا مثلا بيت معروف جدا كلهم علماء لما قادس كلهم علماء أيضا بيت مشهور أنهم كلهم علماء لتكن أنت أول عالم أو أول طالب علمي في أسرتك فيأتي أولادك تحتم بهم تقول هذا لله أنا سأربيه حتى أكون عالما عندنا ألوف الأطباء عندنا ألوف السوادل عندنا ألوف عندكم عندنا ألوف في كل شيء لكن لا عندنا علماء شرعيون. تحدث فتوى جديدة خرج لمرض يا رجل من يثبت فيها أن تجر صحيح أجل ذلك فرق الفارق المتبارد لما كنا نقرأ الأخذ والرد الأخذ جدا أنه لا يوجد من يحكم هذه القضية غير أن المعطيات دول موجودة كلهم او الجهاز تدلل يقطع المحتويات تحدث فتوى جميله يحتار فيها الشباب حتى يصلوا الى عالم واحد مثلا يؤمن الارض يلقون عليه الفتوى والله اعلم ان كان يصل الجهاز صحيحا او ان كان يصل مذكوره. الشيله طبعا كبيره وكان ابن سبان رحمه الله في مقدمه السيد الوكيل يقول واني لا انظر الى كل الصناعات تعبدها في الديانه إلا هذه السمعة فكأنها التي علاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله لا يقبض العلم انتفاعا ينتفعه من الناس ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يزج عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأكثر هذا العلم قدم وأظل. قال ابن حبان فكأن العلم لعلم الحديث يعني علم الفقه هو العلم المعنيد الانتزاع. كل يوم في مصر اذا راح عالم شهر مكرمه سنين متطاوله. اخبروني بعد الشيخ احمد شاكر صارت الجيران المصريه توقعا أنهم يقبلون الحديث. أين الفقهاء من الطراز الكبير الموجودون فيه؟ لعل المخلصون منهم لا يجدون وسائل الإعلام. هناك بلا شك آثار كبيرة جدا في مصر ولكنها متوارية حتى لا يخاف الإنسان أنه يجد أحدا. إذا مات الواحد منهم شهر مساله فترة طويلة من الزمن حتى يخلقه آخر. يعني مشكلة كبيرة تدل على الشيء الذي يعاني المسلمون منه الآن. أقبل على الله عز وجل بنذر ولدك أن يكون أحد العلماء الشرعيين الذين يأخذون بيد الأمة. شوف كثير من الإخوان يعلمون بأن يردد ما ليس بيدي. أن يعلم ابن الإنجليزي واللغة التونسية واللغة العلمانية ويأخذ البلد خطوة ما بين اللغة العربية. حتى أنت حتى تسلك نفسك حول النفس. وهذا لا يمتع بكل أسف موجود في كثير من الإخوة الذين يتصور أن وصفهم أنت من ورقة العلامة. حتى أخذ جميلات تنجد أن تكون اللغات إلا اللغة العربية فهي أعزمي من فيها. ولقد رأيت هذا في نفسي لما درست في الكلية اللغة الإسلامية وصل لي الأمر أمامي الكنس أخذ الكتاب من أوله وآخره إعرابا. أعرف اللغة الإسلامية وأرجع وقت كل اللغات. أخذ الكتاب من أوله إلى آخره أعرابا لا أزال أخطئ في لفظة ولا في كلمة ولا في تعليق. وأرجع للغة العربية تأليف الكلام مكسورا وإن كنت الشعر كنته ملحونا مكسورا. فيقال يقال لما وقعت هذا أو كفأت هذا وخفت لأبي جيدا. أهذا الذي يجب على المسلم؟ أهذا هو الذي يجب علينا تجاه الأسلمة العربية؟ ولدت مسؤولية أن أدعوكم وأرض الله عز وجل إن كنت صادقا في هذه الدعوة يجعل لها محلا في قلوبكم. إن لم يكن هنا صغير احتفظ بالنية في أن ترد ولدك أن يكون عالما شرعيا ربانيا يأخذ بيد هذه الأمة. بعد من السلام والهندسة إلى آخره فإن الناس لا يستغون يجرون وراء هذه. ولا أحد يجري وراء العلم الشرعي إلا وظيفة له. هي وظيفة له. فهذا بكل أسف لمحناه من بلاد أو لمحناه ظاهرا في القرن الثامن الهجري. بداية القرن الثالث المتواجد ونحن بعدنا عن علم الحديث وإقبالهم إلى علم الفقه بسبب الرواتب. لأن الفقيه يهلغيه يعني يمكن أن يعلم كلمة الفقه يمكن أن يعلم كلمة الفقيه يمكن أن مثلا يعلم مدرس. وهذا علم الحديث ما كان لكي أن لا يجلب صاحبه رزقا فأعرض كثير من الناس عنه. بل تجد الفقيه الكبير قد يعرض عن الجهل برأيه في مخالفة مذهبه مثلا أو في مخالفة الدولة حرصا على الرأي. ونحن لا نعيبهم بهذا فهم يشعر. وهذا حدث لكثير من الخبث وكان احد العلماء الذين استلمت فيه قالة الاجتهاد. وتقيد من الخبث هذا احد الذين وثقوا بالشيخ الاسلامي ابن تيميه وكان له منتجات كثيره علميه ويعني ناصحات علميه ايضا. فقال ولي الدين ابن عبد الرحيم ابن احمد ابن عبد الرحيم ولي الدين هذا ابن الحافظ بن عراق دون الدين العراقي. قال لشيخه إخراج الدين البلسطيني ما الذي جعل تقي الدين السبكي لا يسلك سبيل الاجتهاد كما تركها مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه وكفر نفسه على ميل الشافعي. فسكت إخراج الدين الدكتور ولم يجد. قال لي ابن عيوبي أن ذلك من أعطيات لأن تقوية الدين إن خالف هذا الشافعي واجتهد وأخذ بالدليل وإن كان يعارض المذهب كان هو يعتبر رأس المذهب الشافعي أكثرها عن رئاسة المذهب. فلذلك تقول اللي يحيط الرابع فالأنظر هذا شيء من ضعف البشر لكن هناك ألف حسنة من قائل هذا عند تقييد من الشبط رحمه الله. فتنظر من أول القرن الثاني المتنزل الحرص الشديد على تعلم العلم الذي يجد الراتب كان ظاهرا جدا للروح وهذا ظهر عندنا الآن بصورة فاحشة جدا. فإن كنت علمه العلم الشرعي وما إذا أنك أنت في الحلم ويرث نفس الحلم الأزهر أو تعلمه أنت تتعاهده فيقول ومن أين يعيش إذا كبر فمن لابد أن يزيد يعز العالم ويعز الدولة والدولة الآن لا تتبنى العلم الشرعي عز العالم ويعز الدولة. إذا رأيت الدولة تهتم بالعلم الشرعي رأيت أعز رجل فيها هو الأعز وإذا رأيتها تهتم بالفن وتهتم بالرأس وتهتم بكل هذه الأشياء المنكرة فاعلم أن العالم الشرعي هو الذي يكون تحت الأقدام. وإلا كان معنا مثلا وهذا واضح جدا ويحتاج إلى دليل الشمس ولكن هي ذكرى ما معنى مثلا أن يأتي في مسرحيه وهو مدرسه الرسم الشديد وقيل لي إن في أول المسرحية جابوا هيئة التدريس لنشر النشيد من الوصف وهي تتكون من مدرسة من العربية مدرسة الدين مدرسة الفلسفة مدرسة الرياضيات إلى آخره. فقلت وإيش أدراك مشان مدرسة الدين؟ قال لي إن كان في رجل يدرس ضد الإحسان وعمامة أجهرية. ربع جيل أحمد الدور صغرت في الدولي كان أفضل من يرقد فيه صاحب الجيل وصاحب الأمانة لدرجة أنه محدثي قال وقعت على قصايا من الضحك ودمعت عيناي من كثرة الضحك من جمع الحزن من كثرة الضحك على منظر هذا الشيء وهو يرقص هذا الرقص بحماس بالغ. هذا يدل على مصالح العلماء أو على نظرة الدولة للعلماء الإسرائيليين لا تتوقف سبحان ربي. والله هذه تتوقف كان أجل أن تتوقع أو أن يكون الناس العلماء الرسميون حتى ضررا لأعمال في العمور. لكن أين العالم الرباني الذي يستنكر هذا ولو حتى على رقبته؟ ماذا يريد النظر إلا ذكرا خالدا؟ تصور لو أنا رجلا كان في منصب ثم ذهب الى بعض جرائد المعارضه وأتي ببيان يستنكر فيه المخالفات الشرعيه الموجوده ويقول لهذا انا اقدم استقالتي فيقدم استقالته ويذهب. ما المشكله؟ ما يفلت الانسان الا بعد ان يترك الكرسي وهذا دليل على انه ليس بعالم اصلا لا نقول عالم تجاوزا لأن هذه هي تسمية العوام له. ما نفيق إلا بعد ما نخص فعندنا مثال حي جدا الدكتور بشوية الدكتور أنا أردت أن تروا هذا الموقف لموت صلاح الدين عذرا أنا أحمي لأن التسمية مهمة جدا في هذا العصر لأنه لا يكفي أن نقول ما بال أقوام لأن الشر صار مستطيرا جدا من كل ناحية حتى لا يدري المسلم اين الخير واين من بعض واين الشر واين من بعض من كثرة الشرف المتطير. تنزل صلاح الدين سليمان الشيخ عبد الرشيد صقر كان مجمع تبرعات افغانستان. وكان فيها دولة كان فيها تطمير كان فيها شيخ كبير. وأراد رئيس الدولة أن يصلي في هذا المسجد ويكون الدكتور هو يهد الأوقاف. فأمر بإخراج كل المعونات الموجودة في المخازن وهي لا تضر ولم يصلي فيها أحد. أمر بإخراجها ورماها في حديقة النيل حتى فرقت أشياء كثيرة. يوم ويوم عشان لما يمر يرتفع عينه على الطريق ولا يسمى الا اطيب ذريب وما في البرتقين وما في الابيض وما في الاخدير. فهذا شيء الدوله تتبناه ولكن نعم نترك افغانستان معونات ابدا الا ان نبني بهذا. حتى جاءت الجمعه السنه في الشرعه الشيخ تقدر يدعو من قلب الحار يدعو من قلب الحار والمسجد يحب ينخلع من تأمين المصليين. مرت أيام وخرج الدكتور من الوزارة فإذا به شعلة نار على الحكومة. وتعذر لتعليمين أن الجرائد لا يبحث النار والهجير تخرج من قلب هذا الرجل على الأزهر وعلى شيوخ الأزهر المنافقين الممالئين أمس إلى هذا. وإن يكون يوم كذا ويوم كذا. لا يثق الإنسان حتى يترك هذا المنزل. هذا يدل على انه ليس بعالم اصلا فضلا عن ان يوصف لانه عالم رباني. خلاصه هذه المحاضره ان صلاح هذه الامه لا يقود الا بوجود العلماء الربانيين. ولئن صلى معاهم الان من عدم وجوده فانا ادعوكم الى ان يكون كل واحد منكم ولدا من اولاده او اولاده من درجه العلم الشرعي لحفظ القران الكريم ويعني المشي على سعر الرسول حتى إذا وصل الولد إلى سنة 15 سنة يجيب للفتوى. لو ظلمنا في هذه الأمنا 10 أو 20 من هذا القرار نحن من شاء الله بعد وجل أن يصلح الله الحال. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأسأل الله تعالى أن يكون أن يجعل ما أتي الله وما سمعناه جائرا من حسن المصير إليه وأعتاد المهم يكتبون عليه. من أول كل جميل الحكيم الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوحي لمصلحه الامه ويكون ما دام اصولا حماجا ويصلح في موضع اخر. اذا كان الموضع يستلزم نصيحه واحده والتحذير لا مانع من التفكير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه يصحب شيئا لما جاءت اسئله من كل او تريد تسال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم عن معاويه ورسول الله عن ابي الجهل رضي الله عنه وعن ابي الجهل رضي الله عنه وعن ابي الجهل رضي الله عنه وعن ابي الجهل رضي الله عنه وعن ابي الجهل رضي الله عنه وعن ابي الجهل رضي الله عنه وعن ابي الجهل رضي الله عنه وعن ابي الجهل رضي الله عنه وعن ابي الجهل رضي الله عنه وعن ابي الجهل رضي الله عنه وعن ابي الجهل رضي الله عنه وعن ابي الجهل رضي الله عنه وعن ابي الجهل رضي الله عنه وعن ابي الجهل رضي الله عنه وعن ابي الجهل رضي الله عنه وعن ابي الجهل رضي الله عنه وعن ابي الجهل رضي الله عنه وعن ابي الجهل رضي الله عنه وعن ابي كثيرا من توسل. وهم يمثلون من جاء الرسول وغير الرسول. وهم يمثلون من وقوة الإعلام. فإن حال المسلم أن هذا ومن يأتيه من وراءه بسن كان على حال المسلم. فقط تكفر لك خير سلام.